الإسلام وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي الكرام، آية في كتاب الله جل وعلا، آية في كتاب الله جل وعلا أقلقت العباد عن مضاجعهم وعلموا أنه لا مفر من الله إلا إليه، وقصر بهم الأمل وبينت لهم الطريق فعلموا حقارة الدنيا. يقول الله جل وعلا: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين، إن عاشوا في هذه الدار وطال بهم العمر وعاشوا بالحرير وتلذذوا بالنساء وبطيب الطعام، ولكنهم حالوا عن طريق الله جل وعلا ونسوا أنهم لا محال موقوفون بين يدي الله جل وعلا، وأنهم مسؤولون، وأن هذه الدار دار فانية، ونسوا الدار الباقية، فما أعدوا لما بعد الموت. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. فأتاهم الموت وهو لا محال آت، وهو لا محال آت وقاطع عن كل مستلذ لذته. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إذا كانوا من أهل المعاصي والذنوب فإن رمسة واحدة في جهنم تنسي نعيم الدنيا. نعم إخوة الكرام، فانظر كيف كان حال هؤلاء الصالحين الذين أدركوا وعلموا أنهم إلى الله راجعون، وأنهم بين يدي الله موقوفون ومسؤولون، فأعدوا للسؤال جوابا. هذا رجل من السلف وهو كاتب لعمر بن عبد العزيز، ميمون بن مهران رحمه الله تعالى. يقول عمرو بن ميمون وهو ابنه: قال لي أبي: يا بني تعالى بنا لنذهب إلى الحسن البصري. قال: فذهبت مع أبي حتى وصلنا عند باب الحسن، فطرق الباب فخرجت الجارية فقالت: من؟ فقال ميمون بن مهران. قالت: كاتب عمر بن عبد العزيز. قال: نعم. فقالت له: يا شقي، ما أبقاك إلى هذا الزمان، ما أبقاك إلى هذا الزمان، إنه زمان سوء. وقد طال العمر بميمون بن مهران وعاش زمنا طويلا حتى أصبح شيخا كبيرا. فقالت له: يا شقي، ما أبقاك إلى هذا الزمان، إنه زمان سوء. فبكى ميمون بكاء شديدا، فلما سمع صوته الحسن خرج إليه وتعانق، ثم دخل به إلى الدار فقال له: يا أبا سعيد، لقد آنست غلظة من قلبي، يا أبا سعيد، لقد آنست غلظة من قلبي، فجئتك لتستلين لي قلبي. فقال الحسن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يقول عمرو بن ميمون: فخر أبي مغشيا عليه وجعل يحفظ في الأرض انه شاة مذبوحة. فلما استفار قالت الجارية: لقد آذيتم الشيخ. فتفرقوا. قال: فأخذت بيد أبي ورجعنا، فقلت: يا أبتي، أهذا هو الحسن؟ أهذا هو الحسن البصري؟ قال: نعم يا بني. قال: لقد كنت أظنه أكبر من هذا. فقال: يا بني، يا بني، لقد تلا علينا آية لو فهمتها لطرقت في قلبك كلوم. لقد تلا علينا آية لو تدبرتها وفهمتها لطرقت في قلبك كلوم، يعني لطرقت في قلبك جهود. نعم إخوتي الكرام، إن هذا الرجل قد عمر وقد كبر سنه، فلما تلا عليه هذه الآية وأدركها أنه مهما طال به العمر فإنه سيموت، ثم إذا مات أإلى جنة يصير أم إلى نار؟ إذا كان مصيره إلى النار فرضاعت الدنيا وما فيها، لأنها كما قلت غمسة واحدة في جهنم تنسيه نعيم الدنيا بأسرها. وهذا رجل من الصالحين، وهو عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز. يقول عاصم ابن عبد العزيز: ذهبت إلى سليمان ابن عبد الملك وعنده عمر ابن عبد العزيز ومعه ابنه وهو عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز. قال: فدخلنا البيت عند عبد الملك ونام الناس كلهم، فلما رأى أننا قد نمنا قام إلى الفراش أو إلى المصباح فأطفأه، ثم قام يصلي، فجعلت أنظر إليه حتى نمت وهو يصلي، ثم استيقظت من نومي على صلاته وهو يقرأ هذه الآية: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فجعل يقرأ ويبكي ولا يستطيع أن يتجاوز هذه الآية، حتى ظننت أنه قاتل نفسه من شدة البكاء، فجعلت أقول: سبحان الله والحمد لله، حتى يعلم أني قد استيقظت. فلما سمع صوتي سكت عن البكاء وكأن شيئا لم يكن. نعم إخوتي الكرام، لقد فهموا القرآن حقا وعلموا أن مآلهم إلى الله جل وعلا، ولم تغرهم هذه الحياة، فإن الدنيا مهما طالت فلا بد أنها منقضية، مهما طال بك العمر فإياك أن تلهى بالتكاثر في جمع الأموال وأن تضيع عمرك. هذا الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يصلي يوما، فيقول أبو بكر بن عياش: قام الفضيل يصلي بنا يوما صلاة المغرب، فقرأ قول الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وإلى جنبي علي ابن الفضيل، فوقف الفضيل عند هذه الآية وما استطاع أن يتجاوزها: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فجعل يبكي وما استطاع أن يتجاوزها، وجعل علي إلى جنب يبكي بكاء شديدا حتى خر مغشيا عليه، فما أفاق إلا في آخر الليل. فقلت: يا أبا بكر، أما عندك من خشية ربك ما عند الفضيل وابنه؟ أما عندك من خشية ربك ما عند الفضيل وابنه؟ أتدرون من أبو بكر هذا؟ أبو بكر بن عياش الذي عندما حضرته الوفاة فبكت عليه ابنته فقال: يا بنيتي لا تبكي، فإن أباكي قد ختم القرآن عند هذه الزاوية 17,000 مرة، إن أباكي قد ختم القرآن عند هذه الزاوية 17,000 مرة. هذا يقول هذا الكلام يا أبا بكر أما عندك من خشية ربك ما عند الحرين وابنه؟ انظر أخي الكريم كيف كانوا يتدبرون القرآن وعلموا مآلهم وعلموا أن الدنيا زائلة. أما هؤلاء الذين صغروا وتكبروا وتجبروا ونسوا الآخرة وظنوا أنهم مخلدون في هذه الحياة في نعيمها، فهذا عبد الملك بن مروان كان أميرا للمؤمنين وكان من أصلح الناس في زمانه قبل أن يكون أميرا للمؤمنين، بل كان من فقهاء المدينة ومن علمائها. لما تولى الخلافة يقول عنه ابن عائش: لقد أتى يوم على عبد الملك بن مروان حتى أغلق كتاب الله جل وعلا وقال: هذا آخر العهد بك، هذا آخر العهد بك. يقول الإمام الذهبي معلقا على هذه المقالة: اللهم لا تمكر بنا، اللهم لا تمكر بنا. فانظره عند الوفاة وضع قدمه على الأرض وبكى بكاء شديدا وقال: وددت والله لو خرجت من ملكي لا لي ولا عليك، وددت والله لو خرجت من ملكي هذا لا لي ولا عليك. فقال الإمام الذهبي: كلهم يقولون هذا عند موتهم، فهلا قدموا في الصدقة والإنفاق في سبيل الله جل وعلا قبل أن تحضرهم الوفاة؟ وانظر إلى عمر بن عبد العزيز عند موته ما حاله. تقول زوجته رحمه الله: دخلت على عمر عند موته فإذا هو يقرأ قول الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقامت روحه لله جل وعلا. بل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقرأ القرآن وهو في السجن حتى أنه مكث فيه 15 عاما فقضت نفسه وصعدت روحه وهو يقرأ قول الله جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فخاضت روحه لله جل وعلا. هكذا إخوتي الكرام، كان الصالحون والعباد علموا أنهم إلى الله راجعون فأعدوا للسؤال جوابا. فهل أعددنا لهذا اليوم العظيم؟ وهل أعددنا للسؤال بين